الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي ساقها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات صفات الله جل وعلا. وكان الحديث الأول في إثبات صفة النزول، وهذا الحديث في إثبات صفة الفرح. والنزول والفرح صفتان إنما جاءت بهما السنة، لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ورد في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن قاعدة أهل السنة رحمهم الله إثبات ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه كله حق وكله وحي، و ما يخبر به عن الله جل شأنه يجب أن نتلقاه بالتسليم، وأن نخلي نفوسنا من الأهواء التي تمنع نفوسنا من قبول الحق وتوجد في قلوبنا شكا، ولتكن طريقتنا في الباب كطريقة الصحابة، الطريقة المباركة. فالصحابة رضي الله عنهم على سبيل المثال لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، حفظوا ذلك كما سمعوه وآمنوا به كما جاء، واعتقدوا ما دل عليه كما ورد، وبلغوه من بعدهم، فكان لهم أوفر نصيب من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فكانت هذه هي طريقة الصحابة، كانت هذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلكم كانت هي هذه طريقة من اتبعهم بإحسان. ومضى الأمر على هذه الحال حتى جاءت مقالة الجهمية التي أسسها الجهم ابن صفوان، وبدأت الاعتراضات والانتقادات، وكلما جاء حديث اعترضوا عليه بأنواع الاعتراضات التي مؤداها ومحصلها رد ذلك وعدم إثباته. فمثلا في حديث النزول قالوا: إن إثبات النزول يلزم منه الجسمية، إن إثبات النزول يلزم منه الجسمية. أبو بكر رضي الله عنه وعمر والصحابة عموما لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ما قالوا ذلك، بل آمنوا وسلموا، وكذلك التابعون لهم بإحسان، والأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغير من أئمة المسلمين لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم اعترضوا على أحاديث الصفات بمثل هذه الاعتراضات يلزم منه كذا. فمثل هذه المقالات أو مثل هذه الاعتراضات بدأها الجهم بن صفوان، والأئمة حذروا منه وحذروا من مقالته ونهوا عن سماع شبهاته والركون إلى أقواله، حذروا من ذلكم أشد التحذير. فينبغي على صاحب الحق الذي يريد لنفسه النجاة ويريد لنفسه الفوز بالعقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين، عقيدة الأئمة الأربعة، أن يترك مثل هذه الاعتراضات الباطلة. كما قلت لكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ما قالوا يلزم من كونه ينزل أن يكون جسما، قالوا آمنا. ونحن مثل الصحابة نقول آمنا وصدقنا، ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله وأتقى لله وأعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى، فنقول كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونعتقد العقيدة التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من ابتلوا بهذه الاعتراضات فإن محصل قولهم نفي ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يلزم من النزول الجسمية. طيب إذا ماذا تريد؟ قال الله لا ينزل، الذي ينزل ملك أو الذي ينزل أمر أو غير ذلك. إذن النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت لربه، وهذا ينفي. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لربه جل شأنه، وهذا ينفي ما أثبته النبي. ولهذا يقال لمثل هذا اتق الله عز وجل، فالقول في الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يكون بمثل هذه الطريقة. وما هكذا تورد الإبل، يجب على الإنسان أن يتق الله جل شأنه وأن يخاف من الله خوفا عظيما. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وليسعنا من القول ما وسع الصحابة، وليسعنا من القول ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على جادة سوية، ومن كان على إثر الصحابة وعلى طريقتهم فهو على الجادة، فهو على الجادة. وطريقة من كان على الصحابة تعظيم الأحاديث وتعظيم الآثار، وإذا بلغه الحديث سلم ووقف عند الحديث ولم يعترض عليه بعقله. وأما طريقة من كان بخلاف ذلك فإنه يسارع إلى الإنكار ويبادر إلى الاعتراض. والعلماء يقولون إذا بلغك الحديث، إذا بلغت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبله كأنك سمعته منه. فيقال يا هذا قدر لو أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قدر أنك سمعت هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، هل ستقول له يلزم من إثباتك النزول الجسمية؟ إذن أين الإسلام وأين الإيمان وأين التصديق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا بعض السلف قال له أحد أصحاب الكلام الباطل أورد عليه لازم من مثل هذه اللوازم في صفة من الصفات، قال لا يلزمني هذا، قال هذا لا يلزمني، أنا لم أثبت إلا ما أثبته الرسول، فإن كنت تدعي أنه لازم فهو لا يلزمني، يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد بذلك أن يظهر شناعة مثل هذا الاعتراض وشناعة مثل هذا الانتقاد، وأنه كيف يجرؤ الإنسان على أن يعترض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالشبهات العقلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمسلم يثبت لله جل شأنه صفاته سبحانه على الوجه اللائق به، ولهذا أشرت بالأمس أن الواجب علينا أن نثبت النزول وأن نجيره من التشبيه، وأن من يقول ينزل كنزولنا فهذا تشبيه وهو كفر بالله، وأن نجيره من التكييف، فمن يحاول أن يقدر كيفية لنزول الله فقوله باطل وضلال، والعقول أعجز من أن تدرك كيفية صفات الله. وكذلك من يتأول النزول بالتأويلات الباطلة فهذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من يجحد الصفات أو يأتي بالأقيسة العقلية الباطلة التي مؤداها نفي الصفات فهذا كله يجر الإنسان إلى البعد عن العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى كل المسلم الذي أكرمه ربه سبحانه وتعالى ومن عليه بهذه العقيدة إذا رأى المبتلى بعقيدة غيرها يحمد الله على العافية. وأعظم ما يحمد عليه سبحانه وتعالى من عافية العافية من أمراض الأهواء والباطل والعقائد الضالة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، مع الدعاء للمبتلى أن يهديه الله وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. فإن أهل السنة رحمهم الله من طريقتهم أنهم يبينون الحق ويرحمون الخلق فيحرصون على هداية من ضل ترفقا به وحسنا في دلالته وتوجيهه وتقريبه إلى الحق والهدى، مع الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله جل شأنه وأن يرده إلى الحق والهدى ردا جميلا. الحديث الثاني حديث فيه إثبات الفرح صفة لله، إثبات الفرح صفة لله سبحانه وتعالى، وهو حديث مخرج في الصحيحين. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض كتبه قال هو حديث مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته. قال شيخ الإسلام الحديث بنصب هذه اللفظة الحديث أي أكمل الحديث، أكمل الحديث، فاقتصر على موضع الشاهد من الحديث في إثبات الفرح صفة لله، وقال الحديث أي أكمل الحديث. قال لله أشد، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته في فلاة وعليها طعامه وشرابه، فأظل راحلته حتى إذا يئس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، يأس من أن يجد راحلته، فاستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه. كم يقدر هذا الفرح؟ ولك أن تتأمل، تأمل ذلك، استحضر هذه الصورة وهذا المثال الذي الفرح فيه هو أعظم فرح يقدر. أعظم فرح يقدر في الإنسان هو في هذه الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما يبين لنا كمال النصح، كمال النصح في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فاختار أعظم مثال يقدر في الفرح، مثل اختياره لأعظم مثال يقدر في الرحمة. تذكرون الحديث المرأة التي فقدت ابنها في السبي، ثم لما وجدته ضمته إلى صدرها، ضمته إلى صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولده. لأن هذه أعظم رحمة، رحمة أم بولدها، وأيضا في حالة فقد له، فقدته وكانت تبحث عنه بلهفة وشوق شديد، حتى ظفرت بولدها فضمته إلى صدرها، فكيف فرح امرأة بولدها في مثل هذا الموقف؟ هنا في باب التوبة ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال، وهذا مثال لا يلزم أن يكون واقعا قد حصل، وإنما مثال يوضح شدة فرح الإنسان، يوضح شدة فرح الإنسان في مثل هذا الموقف، وأن هذا أعظم فرح يقدر في الإنسان. ولهذا تصور شخص في صحراء قاحلة مقحطة، لا ماء طعام ولا شراب ولا غذاء، ومعه ناقته، والناقة عليها الطعام والشراب، وهي التي أيضا تنقله من مكان إلى آخر، فأضل راحلته فقدها، بحث عنها هنا وهنا وهنا، بحث حتى تعب، أعياه التعب من البحث، فذهب إلى شجرة لا طعام ولا شراب ولا راحلة، تعب وجوع وعطش، ثم تحت ظل الشجرة مد ساعده ووضع رأسه عليه ونام على جنبه، لا ينتظر إلا الموت، لا راحلة ولا طعام ولا شراب ولا أحد حوله، فنام وفي نفسه ينتظر الموت. ثم هذا الموت الذي ينتظره موت تدريجي، يشتد به الجوع والعطش والألم والتعب شيئا فشيئا إلى أن يلفظ روحه. فكان ينتظر هذه الحال، ينتظر هذه الحال، ويتصور حاله أنه يموت الآن تدريجيا. فبينما هو بهذه الحال إذا بخطام الناقة يتدلى عند رأسه، كيف فرح هذا الشخص؟ شخص بهذه الصفة كيف فرحه؟ هذا أعظم فرح، أعظم فرح يتصور في الإنسان في مثل هذا الموقف. فانظر كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لما اختار هذا المثال العجيب العظيم الذي يدل على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. فإذا بخطام الناقة متدليا، فأمسك بخطام ناقته وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، لكنه قاله عن ذهول، ذهل من شدة فرحه فعكس الجملة وقال: أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. كل هذا يبين لنا هذا الفرح الشديد الذي عليه الإنسان في مثل هذه الحال. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا. قاتل الله الجهمية يردون ذلك، يقول لا، لا يفرح. كل هذا البيان وكل هذا الإيضاح وكل هذا النصح من نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يقولون لا يفرح ولا يليق به الفرح، والفرح ينزم منه وينزم منه، ويردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعقولهم الكاسدة وأهوائهم الفاسدة. فيا سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك لم يقم في قلوبهم إلا إيمان بهذا وتصديق وإقرار، فأورثهم هذا الإيمان وهذا الإقرار خيرا عظيما وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وإنابة إليه سبحانه وتعالى، وتوبة إليه. قال: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته، أي وهي بفلات وعليها طعام وشراب، حتى إذا يأس منها جلس ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فقال: اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قوله لله، اللام هنا لام الابتداء، اللام هنا لام الابتداء، وهي للتأكيد، وهي للتأكيد. فقوله لله مبتدأ، وأشد خبره، وأشد خبره لله أشد فرحا. فالحديث صريح في إثبات الفرح، والفرح معناه معروف وهو السرور، وضده الترح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحة إلا ملئ ترحة. فالترح ضد الفرح، والفرح هو السرور، ضده الترح، ضده الحزن. فيقول: لله أشد فرحا. الفرح هنا صفة مضافة إلى الله، وهي صفة فعلية، صفة فعلية. ويضاف أيضا الفرح إلى العبد، ويضاف الفرح إلى العبد. والقاعدة عند أهل السنة أن لازم الصفة، أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب، وهذا يقضي على شبهة الجهمية، هذا يقضي على شبهة الجهمية، لأن شبهة الجهمية مبنية على الخلط بين اللوازم، مبنية على الخلط بين اللوازم. فتراه يتحدث عن لوازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد، ويريد أن يجعلها لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب، ثم يجحد صفة الرب بناء على ذلك، وهذا أساس شبهة هؤلاء، هذا أساس شبهة هؤلاء. القاعدة، القاعدة أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب. فرح العبد قد يلزمه لوازم، قد يلزمه لوازم، بعضها يحمد وبعضها أيضا لا يحمد. فلوازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب. لماذا؟ لأن الإضافة تقتضي التخصيص، ما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بجلاله،

فرح شفقة من الموت، فرح افتقار واحتياج، فرح ضعف، فرح خوف من مرض وشدة، هذا نوع فرحه. بينما الفرح الذي هنا في الحديث المضاف إلى الله سبحانه وتعالى فرح بر ولطف وإحسان وكرم وإنعام. الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى توبة العبد، ليس محتاجا إلى توبة العبد، فليس فرحه بتوبة عبده عن حاجة إلى توبة العبد. فالله غني عن العباد وعن توباتهم وعن طاعاتهم وعن إناباتهم وعن صلواتهم وعن دعواتهم، غني عن ذلك كله. ولهذا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال أيضا في الحديث نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وإذا تاب التائب من معاصيه ومن ذنوبه ومن خطاياه فإن توبته لا تنفع الله شيئا سبحانه وتعالى، فهو غني عن التائبين وعن توباتهم، ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى إذا تاب، ويفرح جل شأنه بتوبة عبده إذا تاب. فإذا هذا فرح ليس عن حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده فرح بر وكرم وإحسان ولطف وجود وإنعام منه جل شأنه وتفضل سبحانه وتعالى. وهذا من كمال لطف الله، ومن كمال رحمة الله، ومن كمال إنعام الله، ومن كمال إحسان الله جل شأنه، ومن كمال بره البر سبحانه وتعالى، ومن كمال جوده جل وعلا. فهو يفرح هذا الفرح جل وعلا. قال: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا. وهذا فيه من التشويق للتوبة ما لا يخفى على عاقل، فيه من التشويق للتوبة والترغيب فيها والحث عليها، وهذا مقصود الحديث، أن يعرف الإنسان قيمة التوبة ومكانتها ومنزلتها العلية وما يترتب عليها من خيرات وأفضال ونعم وعطايا وهبات. فالحديث فيه تشويق عظيم للتوبة وحث عليها وترغيب فيها وبيان لمكانتها، وعظم ما يترتب عليها من جميل العوائد وكريم الهبات. وشدة حاجة العبد إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليفوز فوزا عظيما ويسعد سعادة عظيمة. أما الرب سبحانه وتعالى فلا تنفعه توبة العبد، كما أنه جل في علاه لا تضره معصية العبد. ولهذا قال في القرآن: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وإذا علم العبد ذلك، وإذا علم العبد ذلك وآمن بهذه العقيدة حركت في قلبه التوبة، وهذه ثمرة مسلكية مستفادة من هذا الحديث العظيم. وفي الحديث أثر العقيدة الصحيحة على العبد، أثر العقيدة الصحيحة على العبد إنابة وتوبة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى ورجوعا إليه وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تكون من كل ذنب يقبلها جل وعلا، من كل ذنب أيا كان، مهما عظم الذنب ومهما كبر. ولهذا قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأعظم الذنوب الشرك، والله يقبل توبة المشرك إذا تاب. ومن الذنوب العظيمة البدع المضلة، سواء البدع الكلامية أو البدع المسلكية. ومن الذنوب المعاصي بأنواعها وأصنافها، وباب التوبة من كل ذلك مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب من أي ذنب ومن أي جرم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن لم يتب فإنه بتركه للتوبة ظلم نفسه. من لم يتب فإنه بتركه للتوبة ظلم نفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم. والذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحقق التوبة يكون حقق الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي فلاحكم في الدنيا والآخرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة التي ينال بها الفلاح وأهلها هم المفلحون تجمع أمرين، وهما الإقلاع عن الذنوب والإقبال على الطاعات. الإقلاع عن الذنوب والإقبال على الطاعات. فالتوبة عودة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وحذر. فليست التوبة مختصة بارتكاب المنهي، بل إنها كذلك تشمل ترك المأمور، فترك المأمور ذنب يجب التوبة منه، كما أن فعل المنهي ذنب تجب التوبة منه. والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى طاعته بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. فالتوبة تجمع الجانبين، تجمع فعل المأمورات وترك المنهيات. فإذا كان الإنسان يترك المأمور، يترك المأمور ويفعل المنهي، فخسر بذلك نيل أو أن يكون من أهل الفلاح. فالفلاح يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. فإذا ترك الأوامر ذنب يتاب منه، وفعل المناهي ذنب يتاب منه. وبعض الناس تكون توبته عن ترك عن فعل تكون توبته عن فعل المناهي وارتكاب الكبائر، ويغفل التوبة من تركه للواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. والتوبة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي، وبهذين يكون الفلاح، وبهذين يكون الفلاح. ولها شروط لا بد منها، لها شروط لا بد منها. أولها أن تكون خالصة لله، والله يقول: توبوا إلى الله. فالتوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله، أي مخلصين تبتغون بتوبتكم أجر الله وثوابه والنجاة من سخطه سبحانه وتعالى وعقابه. أما إذا ترك الإنسان ما نهي عنه ولم يكن بذلك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعد هذا في جملة عمله الصالح، لأنه لا يدخل في جملة عمل العبد الصالح إلا ما ابتغي به وجه الله، لا يدخل في جملة عمل الإنسان الصالح إلا ما ابتغي به وجه الله. فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. فإذا ترك الإنسان المعصية لغرض ما، مثلا لمصلحة دنيوية، لوقاية من مضرة معينة، لحفظ جاهه مثلا، إلى غير ذلك من الأغراض، لا تدخل في عمله الصالح. التوبة عمل صالح، ولا تدخل في جملة عمل الإنسان الصالح إلا إذا كانت لله، وتوبوا إلى الله. فيترك الذنب متقربا إلى الله، يفعل الواجب متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالسعي لا يكون مشكورا مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان بهذا القيد وبهذا الشرط. ثم للتوبة شروط ثلاثة لا بد منها إضافة إلى ما سبق. أحدها يتعلق بالماضي، والثاني يتعلق بالحال، والثالث يتعلق بالمستقبل. لا بد أن تجتمع في التائب لتكون توبته بذلك توبة نصوحة، توبة مقبولة. أحدها يتعلق بالماضي، والثاني يتعلق بالحال، والثالث يتعلق بالمستقبل. أما الذي يتعلق بالماضي، ماضي أزمانه، فالندم، يندم على ما سلف، يندم على ما سلف، على ما كان منه من ذنوب ومعاصي، والندم توبة، فيندم على ما مضى من ذنوب وما مضى من في حياته من أخطاء وذنوب، فهذا شرط في التوبة أن يندم على ما مضى. وأما الذي يتعلق بالحال أن يقلع عن الذنب فورا، لا يؤجل ولا يؤخر ولا يسوف، وإنما يقلع فورا حالا يقلع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. وأما الذي يتعلق بالمستقبل فهو أن يعزم عزما أكيدا أن لا يعود إليه، أن يعزم عزما أكيدا أن لا يعود إلى الذنب. فإذا ندم على ما مضى وأقلع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إليه، فهذه شروط التوبة النصوح، هذه شروط التوبة النصوح. ويضاف إلى ذلك، إلى هذه الشروط، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، فيضاف إلى ذلك شرط آخر، وهو أن يطلب منهم العفو والمسامحة، أو أن يعيد الحقوق إلى أهلها، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ومن لم يعد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها فالقصاص يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، إذا لم يؤدها الإنسان في الدنيا أخذت منه يوم القيامة، تؤدى الحقوق كاملة يوم القيامة. ومن الخير للإنسان أن يعيد الحقوق وهي حقوق فانية حتى لا تذهب عليه حسناته يوم القيامة، لأن من الناس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي بأعمال عظيمة وطاعات جليلة، وفي الوقت نفسه يكون مفلس يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار، هذا هو المفلس. ثم أيضا لا بد أن تكون التوبة في وقتها، لا بد أن تكون التوبة في وقتها. وقت التوبة هناك وقت عام، إذا وجد ذلك الوقت لم تقبل التوبة من أي أحد، وهناك وقت خاص بكل إنسان. ففيما يتعلق بالوقت الخاص يقول عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. الغرغرة هو وقت النزع، خروج الروح. فإذا عاين الإنسان الموت وقال تبت الآن وقت المعاينة، لا تقبل التوبة. لماذا؟ لأن توبته توبة مشاهدة، ليست توبة غيب، توبة مشاهدة، إيمان مشاهدة، شاهد الموت، عاين الموت فتاب، مثل توبة فرعون، قال إني تبت الآن. ولهذا قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة عند الغرغرة لا تقبل، عند المعاينة ومعاينة الموت لا تقبل، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا رأى الناس تابوا، لكن لا تقبل التوبة في تلك الحال. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد وأكرمه ومن عليه بمعرفة هذه المعاني العظيمة، فينبغي أن يجاهد نفسه المقصرة الظالمة الخاطئة على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون عبدا تائبا منيبا. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن من أسماء ربنا جل شأنه الحسنى التواب، من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. والتواب صيغة مبالغة تدل على عظم توبته وكثرة توبته سبحانه وتعالى على عباده. وتوبته على عباده التي يدل عليها اسم التواب هي توبتان: توبة قبل توبة العبد، توبة منه على عبده قبل توبة العبد، وتوبة منه على عبده بعد توبة العبد. أما التي قبل توبة العبد فهي توفيقه لعبده للتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه قبل، هذه توبة قبل أن يتوبوا، هذه توبة من الله عليهم قبل أن يتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه التوبة التي قبل توبة العبد هي شرح صدر العبد للتوبة وتوفيقه لها، وأن يهيئ للعبد أسبابا ليتوب، إما برجل ينصحه أو كتاب يقرأه أو موعظة يسمعها، يهيئ الله له سبحانه وتعالى، يهيئ له سبحانه وتعالى سببا يكون به أو تكون به توبة العبد. هو الذي يتكرم سبحانه وتعالى ويشرح العبد، يشرح صدر العبد للتوبة، وهو الذي يتفضل على العبد بالتوبة، ثم من كرمه وجوده ومنه ولطفه وإحسانه يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وهو الذي شرح صدره، وهو الذي يسر أمره، وهو الذي ساقه ووفقه للتوبة. لا يتوب إلا من هداه الله للتوبة، اللهم اهدنا أجمعين وتوب علينا يا تواب، لا يتوب إلا إذا وفقه الله وهداه. قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذه توبة من الله قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة وشرح صدره لها. ثم توبة منه بعد توبة العبد وهي قبول التوبة، قبول التوبة، وهو جل وعلا يقبل توبة التائب إذا تاب، يقبل توبة التائب إذا تاب. إذن هو تواب يوفق للتوبة، وتواب يقبل التوبة جل وعلا، تواب يقبل يوفق للتوبة، وتواب يقبل التوبة. ولهذا المسلم يسأل الله أن يعينه لأن يتوب، وأن يوفقه لأن يتوب، وأن يشرح صدره لأن يتوب، وفي الوقت نفسه أيضا إذا أكرمه الله بالتوبة والإنابة يسأل الله أن يقبل منه توبته، وأن يقبل منه متابه، وأن يغفر له ذنبه. والتوبة باب عظيم مبارك، باب عظيم مبارك يحتاجه المسلم في كل أوقاته، يحتاجه المسلم في كل أوقاته. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالعبد يحتاج دائما وأبدا أن يتوب وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من تقصيره، من إخلاله، من أخطائه، من معاصيه، من ذنوبه. والتواب كثير التوبة، التواب من عباد الله كثير التوبة، وخير الخطائين التوابون. التواب هو كثير التوبة من العباد، الذي دائما يحاسب نفسه، يعاتبها، يندم، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر من ذنوبه وخطاياه، يجاهد نفسه على البعد عما يسخط ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فإذا كان العبد بهذه الصفة فهو مفلح، إذا كان العبد بهذه الصفة فهو مفلح. وفي هذا المقام ينبغي للعبد الذي أسرته الذنوب وكبلته الخطايا أن يتسبب لنفسه بأسباب تكون داعيا لشرح صدره وتوفيق من الله له للتوبة إلى الله. ولا يحقرن من العمل شيئا، لا يحقرن من العمل شيئا. فعليه أن يدعو الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يسأل الله، يرجو الله، يدعو الله. الدعاء مفتاح كل خير. الذي أسرته الذنوب لا يبخل على نفسه أن يدعو ربه مرات وكرات: يا ربي اهدني للتوبة، يا ربي اشرح صدري للتوبة، يا ربي أعذني من سبيل الضلال، يا ربي خذ بناصيتي للخير. لا يبخل على نفسه بالدعاء والالتجاء إلى الله، ويتبع هذا الدعاء بمجاهدة للنفس وأخذ بالأسباب. ورب عمل صالح يسير عنده يشكره الله سبحانه وتعالى له، فيكون سببا لتوبته وإنابته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. والرب جل شأنه شكور جل وعلا، كما أنه سبحانه وتعالى تواب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا أجمعين، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.